بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير وحن كده حجرني في سورة يوسف وحن كده حجرني قيبتي ولا له نبي الله يوسف ولا له أها مركي أي مصر ويما دين أصنع وقرتي أيقنا أين انقرني waxaan aragnay inuu ka codsaday walaalkood oo ayagu ay u sheegeen inuu jiro yaacni maartu ku aabaahay inuu ka codsaday inay u keenaan hadii aynan keenin inuu taadiid raaciyo yir wax maartay raashin la idin siinayaa lama arko tiiba marka ku jirnay yaacni inuu waliba targhiibna ugu darayo wanaaga u sameeyana qowl ahaan ficil ahaan uu tusay oo yiri maarata ala tarawna anni uufil kayla waana khayrul munzilin iyo hadana badeecadii ay wateen qiimihi aan shaygi wax ku iibsan lahaayeenna inuu u celiyay oo san ka qaadanin marka markii meeshii tageen oo aabahood ay u tageen nabiyullaah yaquub ayay waxay ka codsadeen wiilka inuu ku daro waan soo aragnay inay waydiisteen waliba ay u sheegeen inayna mar dambe beeg dambe iyo raashin aysan Masar ka heli doonin haddana wiilka geeynin odagana inuu maaragtay u fahmay nimankan sidii Yuusuf oo kale ay u galeen inay doonayaan ninkan u harayna inay ku sameeyaan tiibay marka yaani soo aragnay نبي الله يعقوب وأرنيه قال هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم مرك هل كان وحوية مرك الفرتين حوله ذي يعني بذي عدي أي وتين راشين كأي مصر كلي مادين أي وحي كد حلين متاع ذي وحو ذي ألابتو ذي وحي بضاعدو ذي اللوسو عليه xoolahi wax ku gadan lahaayeen oo loo soo celiyay bay ku arkeen tiiba marka rabbi nooga waramay subhanahu wa ta'ala walamma fatahu markii ay fureen mataa'ahum alaabtoodi markii ay fureen yaani mataa'doodi markay fureen yaani weelashii oo raashinka ku jiray way jawaanadii iyo wixii lamid ahaa ee maarka raashinka lagu qaadayay ayaa mataa'da loo jeeda markii ay fureen وجدوا وحي هلين بضاعتهم بدي عدودي او تمنكي حولها اي كو ايبسن لهايينو ان دراهيم تو كوسو شيغنا اما فيدودا لوغو سو شيغاي اما سي مارت علماده قار اي كو تلمامين يعني مارت كبا اي ايدام اي وحياله سبق سرق اي وح لميدو اها بيليهين marka لكن دراهيم اني تهاد غراني مخايل وح وين هدو ياهي oo maartay sheyga lagu dhex rido way ogaan lahaayeen mar hore arki lahaayeen marka ala kulli xaal waxay wax ku iibsanayeen ayay waxay heleen wajadu waxay heleen bidaa'atuhum badeecadoodii wax ku gadanayeen oo fidadii iyo wixii lamid ahay oo ruddat ilayhim ayaga loo soo celiyay bidaa'adoodii loo soo celiyay ayay arkeen mar alla markay mid walba uu furay xoolihiisi loo soo celiyana u arkay ayay marka aabihii la hadleen hadana qaaluu waxay yiraahdeen yaa abaana aabahayo ma nabghi maxaan dalbayna waxa doonayna waa maxay ay shay nabghi waxa aan doonayna waa maxay haabihi midan bidaacatuna badeecadeeni way xoolihi aan wadanay way oo ruddat ilayna anagana loo soo celiyay marka waxa kale aan dalbayna waa maxay يعني حاله يبو حنا لكو سوسيه مجانا لكو سوسيه ويان يعني موجدة حول الآن أنا قرر حوي يبسنين أيابنا لسوسي الراشنكي وأنا لسو عليي وحي أنا وحبو قذنين أنا وأنا لسو عليي ويا ونمير أهلنا مرحبا سيداتها مركز ويلك ولا الكينا نقدر تاهي ونمير أهلنا أهل كينا أيان هرور أطلبينا أدونينا أهرور سنينا ونحفظ أخانا يعني راشين بان أدونينا وأهل كينا ونحفظ وانا نحفظنينا أخانا ولا الكينا ونحفظنينا ووحل وحيد نبا يبان كإلالينينا ونزداد وحن كرسنينا مركز ولا الكينا نقدر تاهي كيل بعير رتررتي أيان كرسنينا أو راشينا بنزيات سنينا محايا الأول تبنن بي أهايين حدا نكوي تبنن بي نقونا مركي ويلكا لقدره مركي وحن هلينا رتي فركي أو زائد الراشينا أيان هلينا ذلك متكا أو يعني حمل بعير كما كيل بعير رتي الركي سؤه ولكن أو مارتي راعيديس أن كسو كرسنا كيل باقوي أو يسير متفضوضة وسهليه بقر كدبك ما حيصه معايا لقفك استو مسافره تقول حمله بعير كبدا لمسير ركي كبدا لمسير مركوا شيء كفضود سخاوذي سيد يقصي نمذي سوكو سهلا تايدير هذا كان مركوا نوع ترغيب ككمدة وأضيق أي آباء قتل بيان نبي الله يعقوب إن أو ماركتي أي يعني ويلك أو كدره أي كدون إيان ويان مركب متاع ذو صوشي نوحا لو جيدا وأوعية الطعام لغير هذا راشنك ويلاش لغور ريتو سيد الجوانة لئيو وحال وحي وحال وحي قاتو ودن أي لو جيدا ويان وانا وحي ويلاش أي مركي هربا يعني فلسطين مركي كتاقين شام أو أي آذين محالي لهذا مصر أي آذين ولاشي أي وفارق أي وتين ويان بضاعتنا بضاعة حتى الشيء دينا ولوسو علينا وثمن طعامهم أي لوجه ذاو بضاعة أي قاتين الدراهمتي هي في الضبي قلنك أي قاتين محكوسوا إبسدان أي دونهم مركاسي وحي لهذين يعني آبي مركاوشي مربا هذي منك يعني بقر كوسو علي يوسف ووسو علي شيء وحي الى هذين بدأ عليهم او حقوق قدن لحينا واتنا وانا لوسو عليهم مركا إلا وإلا ولالك مركا نقدر تاه وعنبا خيرا كرسنا الناساس إليهم ولما فتحوا مركا فرين متاعهم ألابتو ذي يجواندو ذي أي وتين مركا أي فرين وجدوا وحي هلين بضاعتهم بدأ عدو ذي أو حوله وحقوق قدن يين أي ردت أيضو أمدل عليي إليهم أي لوسو عليي أي أركان وي حيالي نبي الله يوسف واتي أو كيري وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم إستقى أمري وحوير أعليا وتنصومر نيويا اجعلوا بضاعتهم في رحالهم مركوا أبن الأسو علي بيرالي قالوا مركاس أبو حي كير أهلي هاد يا أبانا أبها يوم هاد ما نبغي محان طلبينا أي شيء نبغي مركب ماذا واتي استفامي هذا أعيد ويان أي شيء نبغي وي وحا أن دونين وراء هذا ومحي مرحب بضيعة من الوسوع إليه محان طلبينا وي سيد قتادة بن دعامة السدوسي أو كوفة سري رحمه الله ما نبغي وراء هذا إن بضاعتنا ردت إلينا وقد أوفي لنا الكيل يعني ساسو لي وحولي وحان طلبينا انت كدب ومحي مربا حدي بضي عليه من لو سوعليه باقين ان لو كامل يلي ان لو اوفيي او ان مارك راشن بدن ان هلني وحا ان طلبينا هوا محيويا هذا الكاسب يراني ونمير اهلنا نمير ذا يعني وحالك يعني فعلك من مار فلان اهله يمير ميرا مير بالي هذا يعني ميرا وتاو النمير مركا يعني وحل إلى هذا إذا حمل إليه الطعام من بلد آخر مركو راشين مقالك لقفك ككينو أيال إلى هذا مار فلان هبل أهل كيسيبو حرور أضاني إيا مارتي راشين أقول راتسي ويا المائر وحل إلى هذا قفك اسم فاعلك مائر وحل إلى هذا الذي يأتي الطعام الذي يأتي بالطعام قال مائر لقفك راشين كدونو كينو ayaa ma'ir loo yaqaan xagga luqada carabiga marka macnaheedu waxa weey nashtari lahum at-ta'ama fanahmiluhu ilayhi raashin baan u soo gadeyna ahalkayagi markaas aan u soo qaadeyna u keereyna marka waa un xaruur doon si weey raashin raati weeyaan raashin baan u raadinayna oo wanaxfadu akhana walaalkeena waan xifdinayna oo waxa adiga aad kaga baqayso oo biyaaca ah inuu dayac ku dhaco ayaanu ka ilaalinaynaa biiraan wanazdaadu waan korsanayna kayla baciirin ratir rarki ayaanu korsanaynaa biiraan marka walaalkeen ugu dartaay yaani 19 rati farkood baan marka la iimaaneynaa weeyaan markaasi waxay yiraahdeen yaani dhalika kaylu yasiir arinkaas in aad walaalkeen marka ugu darto aan ziyadsano kayla baciirin wa arin fudud oo boqorka xaqiisa ziyadaas way ku fudud tahay weeyaan wax ku culus ma aha weeyaan dhalika kaylu yasiir baa fudud weey yaani ma aragtay ratigaas aan helnay si sahlan mid aan ku helnay boo noqonaya weeyaan inta marka u soo jeediyeen nabii ilaahay yaquub wa u dabcay wiilashi wa u dabcay inuu ma aragtay ku daro yaani walaalkood inuu ku daro ayuu u dabcay oo u ogolaaday laakiin shuruud buu ku xiray shuruudaas shartigaasi waxa weeye in ay dhaar iyo ballan iyo cuhuud ay siiyaan oo Allah ay maarta ballan ka qaadayaan inay u dhaartaan buu doonay si sahlan inuu isku siinin ilaa inay dhaar ku siiyaan mooyee markii dhaarta keenaan ka bacdi buu ku qoosinayaa weeyaan taas ayuu maarta ku ballamay walidaalika ibn ishaaq saaxib siir markuu ka hadlay wuxuu leeyahay wa inma fa'ala dhalika ogolaanshaha oo wiilka ku daray wuxuu leeyahay wuxuu u sameeyay yaquub wuxuu u yeelay laannahu lam yajid budda min ba'dhi diristooda inuu ilmihii dir wiilashii uu diray lagama maarmaan ay noqotay buu leeyahay sababtu waxa weeye laajl almirati allati la ghina lahum anha maxay yeelay raashinki abaar baa lagu jiraa haddana marka dad u sacayeen la helin oo safro oo raashinkii raadiye aan la helin dadkii gaajo u baabayaan sidaa darteed marka waa laga maarmaan inuu wiilka ku daro asbaabtaas ka keentay buu leeyahay markii inuu ogolaado laakiin ahdigaasi ballantaas uu ka qaaday qaala nabiyullaahi yaquub wuxuu yiri lan ursilahu wiilkan oo shaqiiqi yuusuf ahaad ma dirayo macakum idinka la jirkiina ma dirayo idinku dari maayo hadalkaas uu yiri hataa tu'tuuni ilaa aad iga siisaan ood iila timaadaan mawthiqan ballan iyo cahdi yacni aad iila timaadaan cahdiga oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday ballantaasood iila imaanaysaan la ta'tunnanii inaad ii keenaysaan ood ii keenaysaan ood iila imaanaysaan bihi waladkan iyo wiilkan aad iga qaadeen inaad ii soo celinaysaan ballan aad igula gelaysaan ayaad ilaa aan taa helood isiisaan idinku dari maayo weeyaan ilaa an yuxaata bikum ilaa idin hareereeye mooye oo cadow intuu idinka qaalib noqdo aad awoodi weydaan marka cadowgii inuu maaratay aad gacantiisa wiilka ka soo saartaan aad awoodi weydaan mooye oo markaas cudurdaar baad leedihiin haddii cadow idin hareereeyo in idinka adkaado cudurdaar baad markaasi leedihiin weeyaan falamaa aatowhu markii ay siiyeen yacquub wiilashii nabiyullaahi yacquub ay siiyeen mawthiqahum kalsoonidoodii yacni cahdigii iyo ballantii iyo dhaartii markii ay ula yimaadeen oo siiyeen taa keliya kuma uusan kalsoonaanin ilaahay buu subxaanahu wa tacaala arrinta u bandhigay qaala wuxuu yidhi allaahu allah baa wakiilun ay shahiidun wa xaafidun wa raqiib allaha markhaatiga ah weeyaan allah baa markhaatiya calaa maa naquulu waxaan odhanayno isagaa xaafid ahoo shaahid u ahoo markhaatigeenna ah weeyaan inaad ballanta fulin doontaan inaad ka bixi doontaan allah baa shaahid oo markhaati ah buu odhanaya weeyaan marka nabiyullaahi yacquub shardigaasuu ku xiray ayagana shardiga way siiyeen waa u dhaarteen weeyaan marka almawthiq yacni waxaa la yidhaahdaa markay maaragtay ay culimmadu ka waramayaan mawthiqa waxaa la yidhaahdaa العهد المؤكد باليمين لله وبلنت دار لو خوجيو بلن باد وبغليسا marka qofka balanka gashaan baad misana u dhaaranaysa dhaarbaad ku adkaynaysa marka mawthiqa taas loo jeedaa weeyaan al ahd al muakkad bil yamin al ilaha ma hay balankaasi ku qaadeen inay wiilku u soo celin doonaan u keenin doonaan sidaas ay balan ku qaadeen marka sidaas uu oranayaa qaala nabiyullah yaquub wuxuu yiri lan ursilahu wiilkan ma dirayo atalbaysan inaan idin ku daro macakum idinka idin la dirimahay hatta tu'tuni inta ilati maadan موثقا بلن يا عهد يا دار او من الله الى حق سكا اهد مغع الله ادي غدارنسان الى الله كما دان اذن ما سيناي ما حد يغ غدارنسان لا تاتنني ان الى ايمان ايسان او دي كينيسان او دي كينيسان به ويلك ان دي كينيسان ما يسو علين دونتا بلن حددنا ايغو سيني الى اد بلنت ايغ سيسان ان كو دريماي مركاسو كريباي استقناها سو مركا راعيو يري إلا أن يحاط بكم إلا إذن كأت كاظمو يي يحاط ذو حلو جيدا إلا أن تغلبوا كلكم ولا تقدروا على خلاق خلاصه كل ينتل إذن كأت كاظم أت أصيرنا عدو كسوة فاكسمو يدان مو يي مركا إحاط ذا يعني وحل إلى هذا الإحاطة مأخوذ من إحاطة العدو بالإلى هذا وحل لك سوقاتي إلا أن يحاط ذي يعني هريرين تعدوا او كهريريو ككوبو ميل ولبا وعدو كامر حايله وحل يدادا ومن احاط به العدو فقد غلب او هلك يعني قفك عدو او هريريو دنع ولبا او كمراي وقف لا ادكاداي وي اما لا دلي او هلاك سمي ويان مرض عدو دنع ولبا كامرو وكا ادكاداي ويان marka illa an yuhata bikum مجاهد كلام مركو فسره وحو ليه الا ان تهلكوا جميعا إلى أدمنتين بأبأذان لمتان موية يعني سكاليتو وحان ربا إنا دويل كاس إلا وإلا إنا بيك انتا عذر الدار واحد كوية لكرتان إلا إذن كاد كادو عدو إذن حاطي أمل إذن هلاق أدمنتين موية فلما أتوهم فلما أتوه مركي أيسيين فلما أعطوه مركي سيين نبي الله يعقوب موثقهم أي عهودهم ومواثيقهم بل ما ذوذي إيا مارتك السوني ذوذي مركي سياني عهده أي قال يري الله إله الله با وكيل متك مرخاتية وإحذن بيننا وبين يعني بيني وبينكم أنا يأذنك إلهي بمرخاتي النواه على ما نقول وحن لأنهي أي شاهد كيهي هذا كان أسعرنا إنه مرخاتب إلهي كيهي أو كور قباوي مركة وحوي شهادة يسي مرخاتك عيسى نقفلا الله مرخاتية كلية أيام نقفلا ويا مركي أو ويلش ويلكي كدري أو أوسي أي مركة توسية سينية دردارا أي سينية إلمي يسيب الله دردار ميا قال وقال النبي الله يعقوب حويري يا بنية إنما ذيذيو ويلا شيدو لا تدخلوا حقالينا مركا مصر تكتان من باب واحد إريد كلية هل إريد أو كلية حقا قالينا ودخلوا قلا مركا مصر تكتان من أبواب إردك قلا إردها سو متفرقة كلا تكتكسن إردك لددوان يعني سقيبية قالوا قاربا مالها كالقلوية محاسدة أولى يهي يعني السبب أولى يهي نبي الله يعقوب وحو كلاب إلميه سكاقبقيا إن أي إلا إلا يستأيو كاقبقيا بإليه المفسرين توهي سلاس بو أرنية مركاس وحو لا يهي هذا الكاس توصية إذن سينا يدر دارا كاسي مد وحيدين ترك وقدرك إله إذن كإلا إذن كراهي ما هذا ربي وحكا إذن لدونه تير ربي إذن لدونه بأي من كل عوية وما أغني عنكم من الله من شيء وما أغني أنه ديق ماي عنكم إذنك حقينا من الله الله حقي من شيء وحرق إذنك كما تريكر هذا ربي سبحانه وتعالى وحي إذن لدونه وحو ربي إذن لدونه وضرر لباتئه أنه يعني وصيده إذا يدردارا كان يوحن جعله إذن كما بدبادين يسوي تي الله بقوله يسوي قضاء إلهي بقوله يمركز تبا محايا إليه إن الحكم أي ما الحكم حكم كي ما أهاني إلا لله الله أيوء هذه مهي اللهم بأسكله قضيه سي قدر كي ساسعوني القضاء قضاؤه والقدر قدره والأمر أمره إلهي أمر كي ساسعوني مركا وحانه رستاقي كراهي مجلتوية عليه أي على الله الله بان توكلت أن يتلس عرقي تلمين إله بان أدينت سبحانه وتعالى هذا قفت إلهي تلس عرقنا مهوغه وتاويا وعليه أي على الله اللهنا فليتوكل حتى لسارتين المتوكلون كو أيقو مارت ربي تلذى أدينت إلهي الله كليا تلذى ذي حسارتين وهكو كالصونا ذين محايا لي ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمري الله قفك تلسارتا إسقى كاتي سأهويا وقفر أليس الله بكاف عبده ما هذا ربي قال تلذى أدينت وقوف لنيه سيقوف لنويا سلاس ومركة الذي سي الله سبحانه وتعالى وقد انتيويا مركة وصيادا أو نبي الله يعقوب أولادي سعودر دارمي إنيسا هل إرد أين انكجلين سيدا مارك عبد الله بن عباس أو كوفة سيري محمد بن كعب القردي أو كوفة سيري مجاهد بن جبر أو كوفة سيري قتادة بن دعامة السدوس وكفر سري ضحاك بن مزاحم وكفر سري يعني علماء وغيرهم أو سلف كي مفسرين توليه وحينيهن إنه خشي عليهم العين مركو سيدا ليه وحو أقعب صدي إلا إلا يستئلب أقبقي هاي الإش هو شيء حقوي إش إلا إلا يستأو قفك عائن كليرادة ذكى إلا يستأي شيء جروه إيشاسي محايا للنبينا نوشيق عليه الصلاة والسلام عد إن كرتنا مجره إلا معتزل ذي ذكى أهل الضلال كأهل بدع عمويه ما وحكى لما إن كرانويا مركا إيشو وشيء جروه أوسوغن سيد النبي الله محمد بحديث إمام البخاري في صحيح وكورنا عن أبي هريرة رضي الله عنه وحوليها العين حق إيشو وشيء حقه ووح جروه إنه قف قف إلا يستو أو سموم يعني شر أنت جعلت إبليس كسر بعضه قفك كراء كل عذاه ووحد عكروه وشيء سجنه وشرعه أو قبوه ولذلك الإله يعني قفك فارس كا إيش الله إريستو تستنزل الفارس من الفرس بالإله فرس كنيك فرداه كأردا يحق لها فرس كيس كده جيسا بل معركة يعني حديث أورنا يو إمام مالك في الموطأ وكورنا يو وكذلك إمام أحمد في مسنده وكورنا يو وحولي رسولك عليه الصلاة والسلام إن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر بأرنا يعني إيشو منك أي وحي مارتي قلسا قبري قفك نيني دمر وحو يهيبا نيني ناق وحو النقلبة قبري بي قلسا مالكو قفك إلا يستوى وسبب يقول لكم كرتين ودنتو إلهي بايالي سبحانه وتعالى تأثيرك إله بأسكالوية يعني رتقنا وحي قلسا يعني دريق أي كردة ديكسي أي كردة يعني رتقي لبتيسي مركو قد مرة باية تلقوا رعال مارتي إيشو مركي كرد عضو أيال لقشاي ديكسي لقليا مارتي لكرصداه لبتيسي ويا مركا إيشو مركوا شيء جيرو أو سوغن أو مارتي إن قفت قفوا إلي سنكرة صحابة وقتيين ويكد عضي رضوان الله عليهم إلا نبي أن انتو حناقعوا يري ورقفكين مولالكي مولالكي اسميه ديليا وإذن سيدي مركا إيش قاب لو دوييي ليلها مركا إلو تمادو وقف كان لا إليستو حدي قفكي إليستين ليقان وحال ليا أوي سيسو أوي سيسني سيد المارتة إيه تلمامان يعني مارتة دقيا جركي سمي لها معاطفته لا الله بمبو دقي مركا سال قارن العبسين بيه قارن كرك الله مرمي وفعل صحابة قارن كبك سودي يعني مارتة وكل رئيس مركو النبي سيد عمري صلوات الله والسلام عليه مركا هدان لا أقوني وقفك عائن كاهي أن لقرنين وحويا يعني ما رفتي هدان لقرنين أذكارت إيو حلو أخرنا يا إيو قرآن كي بالو أخرنا يا أذكارت إيو قرآن كاسي إيو بالو أخرنا يا يعني ما رفتي وحكلوا للرابين إيو ملح مركا سيدا درتي يعني إن بدلنا وح بدلنا كهضلا ما أهان دد للي يا هبل إيو هبل خاص هو أو حرية أفرته أو يريح لددك إلا يستئيو وحالا سحرئيو maaragtay maxaa la yiraahdaa qofka jinniga ku dhacaayo hana loo keeno wax ay salafka yaqiineen ma wax ay saxaabadu taqiineen ma waxaanahay waxa ka dhigan tahay qofka inta xira furto yiraahdo dadku ha ii yimaadeen aniga halkaas lacagta uga qaadanahay macnaheedu waxa ka dhigan tahay ana mustajaabu da'wa ah da'wadeeda la ajiibay dad oo kale halka ay ugu imaadawo kuma qarkood waxay ku amducoodaan inay yiraahdaan dhakhaatiir baana dhaqtar baana sida dhaqtarka amal u daweeyay yaani waxyaalaha xirriyaha ay dadku furteen oo khaasatan waliba isniin dhexdeeda ka furan oo 2 iyo 3 iyo 4 aan ahayn fasaadka ay ummada ku hayaan iyo dhibka ku hayaan yaani waxa weeye ilaahay subxaanahu wa ta'ala la macaamiloonaayo marka waxa la rabaa dadka muslimiinta inay ku baraarugaan alaaba yaani ninkaas caafimaad ma hayo caafimaad ilaahay baa iska subxaanahu wa ta'ala rabbigaaga bari wuxuu akhrinayo وقل هو الله معوذتينك إيو آية الكرسي وحلا مذوي انت اسم الطبيب وكن نغانا دختر مياه اسلامها يخانو هو يو ينكين باوضا قرنا اذا يخانو حاسك اذا يخانو عرورت اذا تخان اسكو اخري اذنك قفل بابا اهل كيسي حاسك ساكو اخري دو مركينا ادرتان حرياهاس اما مركي اذي سرال او قرن قطان وحو ناكسن ماه قار كود وحان اقنهي حتى فالفال حمي اخلق حما لقصو الشيغان خلف الحمو هي أخلاق حمى لغا شيئا قال كود ناقد انتي كنسدان وشياطين هي جنة يكسر ردان اي غيب سنه جنة يوحي ورستان غيب كنوغا ورن بيران يعني انك حقا لغا قاري وشعوذي لان نقين من قسكي بورميه يبا حلو قري قميس يلوسو لبسي ويوحان الكي جرمي فقبرالي يوحي لمدك اهاوية مركة تاب وحال رمضتك مسلم كمسلمين تا اني ارنت اسكوبر ارغان اللوبة هاي هاوية لكن ايش هو حق لما انكري كرو lama inkiri karo tariiqii marka lagu cilaajin jiray oo nabigeena iyo saxaabadii iyo taabiciintii iyo salafu saalix ay ku cilaajin jireen aan ku cilaajinna taasad wanaagii maarta noogu filan weeyeen marka nabiyullaahi yaquub wuxuu ilmihiisa kaga baqay oo uga tawsiyad u siinay waxay ahayd yaani waxa way inahu khashiya alayhimul ayn dadku inay ishooda ku asiibaan oo maarta la ilaysto sababtu waxay leeyihiin وحي أهايين المهاس لأنهم ذوي جمال وهيبة حسنة وأبناء رجل واحد يعني الدد هيبة له بأهاي ويل الوضع قرقر حم بأهاي وحينا أهايين هل قضي يعني ما رتي الموء صلى الله عليه بأهاي ويل الوضع عليه بأهاي مركا هل ميل أيغو اسكوا ذاك أما ما رتي الدد هيبة له وماشا صوى ذاك ومدو مركا يتيرسوه in ishi ay ku dhacdo ayaa la arkaa sida darteed ba markaa u xaalaystay oo leeyahay qofba irid ha ka soo gasho irdaha isku qeydiye weeyaan hadana wuxuu sugay dadaalka laftiisa inuu san qadar ka cilmiye maxaa yeelay yaacni waxa la yiraahdaa al hadaru la yughni min al qadari aw la yadfa'u min al qadar dadaalka isto aad samayso qadarka ka kaawin kama cilin karo hadalkaadii digtoonidaad marna ma aratay kama cilin karto qadarka ilaahay weeyaan subhanahu wa ta'ala وقال النبي الله يعقوب حويري يا بني ويل شيدو لا تدخلوا حقلينا من باب واحد اريد كليه حق قلنا هل اريد او كليه marka masar tagtaan ka galinina wadkhulu gala min abwabin mutafarriqa min abwabin irdo mutafarriqatin kala tagtagsan ka gala irdo kala duwan yaani ma arta masar marka tagtaan ka galaw si sha dadka aad uga badbaadaan وما أغني عنه ديق مايو وحب التري مايو وما أغني عنكم إذنك وحب إذنك التري مايو من الله ألا حقي من شيء وحب إذنك التري كرام لها محايا لي وحولي فإن المقدور كائن شيء إلهي قدري وأهان سنو ربه قدري أي وأهاني والحذر لا يغني من القدر حذر كي دكتوني دونا قدرك وحبك ما تفتح وحي كتري كرت الله ما أركويا مركا arinku sidaas weeyaan idinka bal dadaalow qadarka ilaahay inaanu hoggaansano weeyaan in al hukmu hukumki iyo maarta iyo qadhi iyo qadarki ma ahanin illa lillahi ilaahi wa yahid kala uma ahanin allah ba iskale la li ghayrihi wa la yusharikuhu fihi musharikun idna wala sat ilaahi mala qadha iyo qadarka wa al qadaa qadaahu wa al amru amru qadarki iyo qadaha ilaahi ba iskale kiisa rafulayo alayhi ala allah الله بان توكلت اي اعتمدت على الله لا على غيره الهي ما يعدك لو انكو كالصونحي او تلذي دانو ديبان اي لما اركوين وعليه اسقى الله اي على الله فليتوكل هتلا سارتين المتوكلون كوة تلا سارة مياهي الله هتلا ذوذها وديتين محايا ليقفك التوكل كإلهي تلا سارت سبحانه وتعالى أسقوا أسبابتين الليل تلا سارة شد مركل إليه فليتوكل المتوكلون معنى هذا أسبابتك كتجمع سبب في قاضه ثم إلهي تلا سارة سيدي منك النبي ويمده يري عليه الصلاة والسلام حشي إذا محرتها مثل إلهي تلا سارتها يعني حشي مسكي سيداي هلبو وطي مركز المساج كان نبي يسوق لك مركز الرسول كو حشي دي محرتا او دبر مكو حرا نسي الهي بطلا سارتا مركز النبي كو يري اعقل ناقتك وتوكل على الله حش هذا حرا مكا حرتان الهي تلاذ اوديب سبحانه وتعالى عدو يسوى كان الله امو توكل كين الله امو بطاس الله قار ربون لكنها ترهدد اصبابتا كتك يا الهي بطلا سارني يعني أداة إله أنت لا صارنا إلا إله لمشذا إله قوها يسمى أداة إله أنت لا صارنا قارج جدك مرة يسخد بقايا يعني عقل ميا ما هو إما سوى كلت ما دا جدك قارج كبعضا وقيس آمر تدوي وضبورت أكفقا تدوي توكل كي إيا أصبارتي ووالتي مدوي مرك إلهي تلد هذا أبيبه أدوان صورتي كتقي منوي ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يبني عنهم من الله من شيء الله بأن نبي الله يعقوب هذا الكيسيب وحوجين وتأكيدين ورمين ولما دخلوا مركي أي قلين من حيث ماشي أي كقلين أمرهم أوفري أبوهم أبوهد النبي الله يعقوب إربه متفرقة البابني كرتقنا مركي مصر كقلين ما كان مؤوسا محان يعقوب يغني مدقاء واحتره عنهم حقه ذا من الله ألا حقي من شيء وحرم كثر ما أسمها أيقو الدلالي أو وركي قاطي باحدنا يوسف وحوريبا دونا ويلكي لفتي سيبو الله حردونا مركاسا ويل كرم الله سي حردونا ودرتي سو حردونا مركاسا ماشي كوني تمن أي كوي ما يدكسو تقين بي سقال كنو قندونا سقال با أضغو كل عبان دونتو انت كرم حلقة مصري كواري مركا الدلالك وحرم مكري قدرك إلهي بكثر مري سبحانه وتعالى وطاويا ما كان يغني مؤونا ديق عنهم ويلشي حقه ذا من الله ألا حقي من شيء وحبك مؤسن ديقين يعقوب ويا وحقه قدر كيسي دبال كيسي بانو جيدا وصيدي سي دردارا كوحو كتر لما أركض إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها إلا حاجة لكن سي إلا استثناء منقطع عن كبقين إلا لكن سي حاجة كانت حاجة يعني توصية ذاتي دم أي أحي إي مراد دم أي أحي دم تاس إي حاجة ذات مراد كاسو في نفس يعقوب نبي الله يعقوب نفتي سبح لي رأهاتي قضاها وقتي يعني قلبي سبا وحسكج على ذي إلمي سينو دردارا سيو وانا أقتي وأموجي وأشيق دردارا كي إني ألبابك لددوان كالقلام لكن قدرك إلهي وحكه الاستاقي لما أركويا وإنه يعقوب لذو علم علم من صاحب أهويان صاحب علم ومن عالمه علم لنم إله لما علمناه أي لعلمنا إياه برستنا نعمق آنبرني علم غاز وحيوشه أنو وحيوني علم غاز أيو ما ركتي ذو علم أو كن نقضيوه ذو علم ما كن نقضيوه ولكن سي أكثر الناس دك ببن كودو لا يعلمون مؤغا عواقب الأمور ودقائق الأشياء يعني دك ببن كودو عربت وحيكو دبين دونتا مقرن عربت وحيكو دبين دونتا شيء قال وحقوقنا ما نضون ما يقرن يا من يقانن الله بالغوني أرنتاس أو يقانن ويا مركا ذك أهل العلم جاء سيد النبي الله يعقوب وصاحب علمنا وحباك قرسوني كرم هذا وحباك قرسوني حي المفلين وين كيسين وصهر دون والريبان دون لكن وحباك قرسوني ذك بدنك أرنتاس ما يقع عواقب الأمور وحشقة كل مجرى ويا انت اول لك سور ريبين وانت الهي او طالع سيئ او تسأم باللوجه الاول ولما دخلوا مركي اي قلين من حيث ماشي امرهم ابوهم ابهد ويلشي ابهد النبي الله يعقوب مركوا امري او ويلي وادخلوا من ابواب متفرقة اي فليا ارنكيون مركا ما كان ذا لما راح جواب تيدي ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغري جواب تلكاس الجواب لما إدعى يسوي ما كان يعقوب موسمهان يغني مدقة عنهم حق ذوي لشي موسمهان من الله ألا حقي من شيء وحبا متكدقة ما قدرك إلهي وحوك عليه وما كدف عنك راي مجرته من جهة الله سبحانه وتعالى وحوك عليك راي لما أركوه وهذا الكيبة اللون رميي نبي الله يعقوب أويري وما أغني عنكم من الله من شيء تيبة المارة الله أرمينا يا ويد إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها ترتهر كامركو أرني يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة كامركو أرني حاجة مراد أو دنت قلبي سكجري أيو أها تسألني إلا لكن حاجة كانت حاجة أي كانت الوصية دردارا كي نبي الله يعقوب أو دردارني وحي أحيك حاجة يعني الدم إي حاجة مراد بوها أو في نفس يعقوب نبي الله يعقوب نفتي سلحل إذا كسب نيت قضاها أو موجستي أو دردارني ودفك أشيقي ويا مك حاجة ذات أو قلبي سكجرتي وحي أحيك حالي لها وشفقته على أولاده ومحبته لسلامتهم من إصابة العين يعني ساس العلماء يقول شيئا جعلك عرتيس أو جعليا أو لجعليها كان إني كبد بادان إيش أددك إني كبد بادان أو لجعليا تاهم بقلبك يسكو جلتي وورا شيكتي أددك واقارتيوي لكن قدرك إلهي وحكور إسلاك الله ما أركوي وإنه لذو علم وإنه يعقوب لذو علم علم مدو صاحبوي لما علمناه أي لعلمنا إياه سيد أمارة بن جرير الطبري وكوفة سراي أي لذو علم لتعليمنا إياه بولي لتعليمنا إياه برستني آم برني أو وحيق آم كبرني أي صاحب العلم كن نغلي للعلم أصاحب أبو النغلي محايا للنبي الله يعقوب وحالي له ذا كان يعمل عن علم لا عن جهل نبي الله يعقوب مركو شيء سمين علم موكو سمين جري أغاشو جهلكم سمين جري المرنا وياك ولذلك سفيان الثوري رحمه الله وعن وحل دور يا هذا الذي سيكمله من لا يعمل بما يعلم لا يكون عالم قفك وحو قرن اي علم قولي انا نكبك منهم كو عمل فرن عالم ولا ما ارنكر علمك استهيش هذا علم بنيه هذا العلم يسوس كلك مين عالم ويهب لما ارنكر ساسو كوالا لما ارنكر محايا لعلمك ثمارتي سوينة كعمل فشوية إن عليك كعمل فشبه لدون يوم وإنه نبي الله يعقوب لذو علم علم مثل صاحبه لما علمناه أي لتعليمنا إياه بالوحي وقيسين تاني برس تاني آنفرني ووحي قام كبرني أي أمارة صاحب علم كن نغذين ولكن سددك بدن كودو ولكن سأكثر الناس تتكبّن كونه لا يعلمون مؤغ أرن كاسي عواقب الأمور مقرن كران أصبح صاحب علمنا أي وحنك قرسومي كران ويا أما سإلا يرهدو ولكن سأكثر الناس تتكبّن كونه لا يعلمون مؤغ أن الحذر مندوب إليه وإن كان لا يغني من القدر شيئا حذر كإدكتوني ذو شيء لو باهيه مندوب ولجعليه إنو ياي تتكو مؤغا يوصل بقدرك وحكتر وصنكار دفعين وصنكار بيبين لكن هذا إنه شيء مندوبه لجعليه إنه يهي إنه قفك الدكتوني في سقاطه حي لله يعني صحابة مركوا لها دي مؤمنين تي خذوا حذركم بأرمية دكتوني في النقاط مركوا قفل بإنه دكتون هذا قدرك كاعلين ما يهي لكن إنه شيء مندوبه يهي ذاتك بذنك مؤه معناها سنعلم هذا قارف فسروي ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون مركي مقالة دي سوى قالين نبي الله يوسف أو أي أي مادين ويلك أيو كانين ولا الكيس أيو الضمي يعني ما أعرف حقي سوء سوء الضمي وسوء دوي وي مركاسو سسر أغشيغي ولا ليه كلو طبنكاها أصيغو نبوشيغي أيو أصيغ سسر أغشيغي يوسف إنه يهي ولا الكيس كي يعني كفو يدك أعبها أها إنه يهي أيو سسر أغوني قرسودية أيو أغشيغي ولما دخلوا مركي ولا ليه أي قلين أولاد يعقوب على يوسف يوسف مركي أغلينه مصر أغتقين ayadoo walaalkood uu la jiro shaqiiq walaalkii oo Yusuf shaqiiqiisi ahaa ku hooyada ku aabaha uu la jiro markay u tageen awa ilayhi awa wudumay Yusuf ilayhi xaqiisa wuxuu u soo dumay akhaahu walaalkii buu soo dumay yaani walaalkiis ayuu la goori noqday baa loo jiray yaani ikhtasahu min bayni ikhwatihi walaalihi kale sukadooda ayuu la soo goori noqday weeyo xaqiisa u soo dumay baa loo jiray qala markaas Yusuf wuxuu yiri inni anigu ana anigu akhuuka walaalkaabana walaalkaagi Yusuf aha wa anigu kuwa kale 10 wali isku ma sheegay laakiin ninkaan isku sheegay weeyo markaas wuxuu rabaa wixii uu sameyn lahaa iyo makiidadii iyo yaan waxyaalihii mar xeeladii uu asagu ku reebi lahaa ayuuna ka shaqeyn doona marka hore wuxuu ku sameeyay markuu isku sheegay walaalka wixii lagu sameeyay walaalaha ay ku sameeyeen ha ka murugoonin saas uu leeyahay fala tabtais ay fala tahzan wala ta'saf ha ka xumaanin oo ha ka murugoonin bima shaygii kaanu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeyay waxay walaalka Yuusuf ku sameeyeen oo inay ceel ku rideen aabba ay been u sheegeen oo yiraahdeen walaalkii bahal baa cunay arintaas oo dhibaatada ay geysteen waxba ka murugoon wixii la soo dhaafay waxba ka soo qaadin buuray dardaarankaas uu siiyay falamma jahazahum bijahazihi yaani intaas ayuu ku sameeyay walamma dakhaluu ala Yuusuf Yuusuf markay u galeen oo Masar ugu tageen aawa ilayhi akhaa walaalkii buu soo dumay oo kuwii kala sokadooda kasoo soo marsaday weeyaan markaas wuxuu sameeyay si sir ah buu ku yiri qaala wuxuu yiri inni aniga ana akhuka ana anigu akhuka walaalkaa baan ahay yaani walaalkaagi kugu hooyada kugu aabaha aha ayaan ahay markuu hadalka oranayna walaalaha kale kama warqadan weeyaan fala tabtais ha ka murugoonin oo ha ka xumaanin bima kaanu yacmaluun wixii ay sameeyeen oo saniici xumaa ay sameeyeen oo anay ugu sameeyeen marna ha ka murugoonin saas uu yiri markuu arintaa u sheegay buu marka muamaradiina uu sameyn lahaana uu u sheegay weeyaan wuxuu sameeyay marka uu diyaariyay raashinkoodii buu u diyaariyay safarkoodii marka inay galaan marka uu rabo ayuu wuxuu sameeyay walaalkii yaani ma aragtay wixii uu watay alaabtii oo uu watay oo maarta raashinka uu ku soo doontay jawaanadii wixii lamidka ahaa ayuu wuxuu ku qariyay suuskii oo maarta wax ku beegi jiray suuskii wax loogu beegi jiray dadka ayuu dhexdiisa ku qariyay yiri shaqaalihiisi buu amray markaasuu yiri halka walaalka kan isku hooyada isku aabaanahay geliya buu yiri maarta jawaanadiisa ku rida weelashiisa ku dhex rida ayagoona ogeyn kuwa kale inaan ka warqadin laakiin walaalku waa ogyahay uu sheegay matiidada uu sameyn doono iyo xeelada uu isticmaali doono inuu ku reebayo waa uu sheegay weeyaan marka sidaas buu ku sameeyay markii ay baxeen ayaa waxaa laga daba diray dad kale loo diro liri nimankaas waxay xadeen suuskii boqorkii xadeenay ha laga daba tago markaasaa ninkii laga daba diray qayliyay oo yiri safareydiinaan waxaa tiin tuuga bal istaaga buu yiri markaas ayagu qariibsan ayay ku soo jeesteen markaasaan arki doonaa qisadaas la hadal laga warami doonaa yaani markay ku soo jeesteen ayuu maaratay ay leeyihiin anagu maaratay tuuganimo uma aanan imaanin dhulkiina fasaadino markaasaa la leeyahay hadii warkiina uu been noqdo tuuga maahina la tiraahdeene hadduu warkiina been noqdaay maxaa qofka cuquubadiisa uu noqonayaa qofkan keel waa idin baareynaay marka hore waxaa la leeyahay intaanan la idin baarin ninkii wax qaatay iyo wax keen soo celi bahalkii aqaada haddaadan soo celinin markii yacni maaragtay weliba kafaalad damaanad baa loo sameynaya waxaa la idin siinaya wax dheeri ah raashin dheeri ah la idin siinaya haddaad keentaan intaan la idin baarin haddii la idin baaro oo la idinka hela maxaa idin cuquubo ah qofka u noqonay waxaa la rabaa diintoodii inay ayagu isku xukumaan baa la rabaa diinka inay xukunkii inuu xaggooda ka yimaada baa la doonaya markaas yidhi anagu waxaan naqaanaa qofka saariqa haddii sariqada ay ku cadaato tuugada ay ku cadaato asagaa la qabsanayaa oo loo qaadani loo xabisani loo adoonsanaya adoon baa laga dhigidaa hal sano ayaa la haysanayaa ninka markaas marka waxay ku bilaabeen taftiishkiiba ku bilaabeen inay fatashaan marka si uu u xeelaysto Yuusuf walaalkii kama oran bilaabay kuwa kale ka soo bilaabay si maarta asagoo ugu daba mariyo oo mar dambe inuu ninkan tuug yahay oo alaabta qaatay loogu ogaado maxay yar hadduu asaga ka bilaabo waxay dhihi karaan durbadiiba way fahmi karaan si aysan marka arrinta u fahmin ayaa maarata sida qaabka ay sameeyeen تيبا مركا يوسف سببتاس أيو كل ريبان أيو ولالك أن أركض دون إن شاء الله تعالى. فلما جهزهم مركي أو دياريي يوسف ونبي الله يوسف بجهازهم سفر كودي مركو أو دياريي يعني وحي الربين باقو دي أو لما يستري وتجهيز أسنين مركو أو دياريي أيو جعل السقاية جعل وحويه السقاية سوسكي وحلقو باقي أما بيها لقو عضي ويلك بيها لقو عضي أما وحلقو باقي أيو وحو يالي في رحل أخيه ولالكي ويلكي سيبو يالي ويلكي قوتي أيو تحديسي يالي ويا مركاتي سفرين واتكين ثم مركي تكين دبدي أذنى وحناديي أو طواقي مؤذن من طواقه أي طواقي قائلا نسيبو أرانيو أيتها العير يا أيتها العير سفر كينانو هو سفر المسافرين تأهو إسكاغو إنكم إذنكو قفوا أوكروا جوك سدا محايلة إنكم إذنك لصارقون كوتوا قاباتهين هذا الكاسو كيري ويا مركا فلما جهزهم بجهازهم حليبا صامرني يعني مركا تراهدي جهزت القوم تجهيزا إذا هيأت لهم ما يصلحهم في سفرهم مركا بوحا يعني قصوا بناء وطن سفر كوذا اي دونيين مركا قد ما يسترتو وضو كامل ياشو قد ديارسو بعد ارنسا جهزت القوم تذكبا دياريي بعد ارنسا وقد سفر كوذا بان ادياريي ويا مركا فلما جهزهم مركا قد دياري يوسف بجهازهم سفر كوذا مركا قد دياري يعني وحي باقو دي قد ما يستري قفل بابا رتقيسي او باقي وحي دونيا أوسيا أيو جعل سقاية سقاية مركو حال إلى هذا وإناء من فضة سيد ابن كثير أو الكوفة سرايا أولي وفي قول الأكثرين علماء بنن كودا يعني سيدا سيقبان أولي إنه يهوال أو فضة بحاشة قلن كلي إلى هذا كثر ما يسمح حقه سويا مركا يعني علماء قالوا حيلين مية وحويا هو من ذهب إناء من ذهب فضة قلن كما سميسنه ذهب كسميسن يحي أو وحيليه الواوال يشرب فيه أما يشرب فيه كان يشرب فيه وحبو كعب جري يوسف كاو كعب جري مكو عبي وكسر وكعب جري ويكيل لله ويكيل للناس دت كان وحبو بيجي جري به أصدق وحبو بيجي جري مرنا وحبو كعبا مرنا دت كاو حلو وحبو بيجا ويلكاس او ذهب كسميسن اي ويان بو اورنيا وي معناها سنا ان ذهب ليرهدنا وحو كسو غورن عبد الله بن عباس المجاهدي قتاديه ركبن اصلت كامله اي ايغ رسولا كفسريا وي جعل السقايه سقايه حد حدودين وحا لغا عبير دونا سواع الملك با لغا عبير دونا سواع الشيخ وسوس سوسك وحلو بيغتا ليرهدا سواع نفتي سباس مارت سقايه انا لو جيدا وي واسكو ميد ويان جعل السقايه ويلكي وحلو عبيه اما سوسكي وحلو بيغيه ايو وحو يالي في رحل اخيه ولالكي يعني ويلشي سدح دي دويا الرحل وصامر نحلته الوعاء باليرهدا يعني الذي يجعل فيه وح ليالو يجعل فيه ما يشتريه من طعام وح الراشين كأت صغرته ويلك الورته جوانك يكيش كي وحي لميدا اي وح لو قرطا ايا لنا باكت كي وحي وح لقرته لن ايا وعان لو جلوا ويل ويل جعل سقاية بوحو يالي في رحل اخيه سوسكي بوحو يالي ولالكي ويلكي سيو جوانكي وحي لميدا نحن يذبو يالي ثم اذن مؤذن مركاسا وحا طواقي يعني نادى مناد أذو يروك للمتا مطبع طواقي مطواقي أيها طواقي سيقول أورانا أيتها العير سفر كينانو يعني ما أذو يروح ويا أصحاب العير أو ارتقوا أصحابك أو مركا هذا يعني مركا لليها العير معناه يدو ما أهم أو ارتكريك خاص ما يعني وحا لي لهذا لكل ممطيرة عليه من الإبل والحمير والبغال وحال إلى عيرا لغو مقحابا وحال لو وحي راشين لغو دون تمرك لغو صفره قاريت لغو صفره أما أور حن نقضين أما دميره حن نقضين أما بقل حن نقضو waxa la wixii la saarto oo dhan ayaa loo jeeda oo hadda loo jeeda ciirka lagu magacaabayay awrta kaliyad khaas ma aha weeyaan ayatuha al-iiru hadda ayat yaa musaafiriin tiba loo jeeda way kuwiina musaafiriin tooho ayuha al-musaafiruuna adoo yiro kale lami tahay innakum idinka la saariquuna baatihiin kuwa waxaday baatihiin istaaga baalaleey marka hadalkaas ayatuha al-iiru innakum la saariquuna qofka oranayo waa muadinkii la diray wuxuu waxay leeyihiin hadalka waa xaqiiqadi xaqiiq ahaan loo raaciyay hadal iska majaas ma aha waa xaqiiqo wuxuu xaqiiqo ku yahay ninka naadiga oo dhawaaqayay isagu war kama hayo waa loo sheegay waxa la yiri saariqiinatiin marka hadalkiisa markii loo qabtay waxa weeyaan yaani xaqiiqadiisa lagu xambaaray makiidadan iyo xeeladan Yuusuf uu sameeyay ninkan naadiga oo dhawaaqayay asagu war kama hayo waxa la yiri nimankaas alaabtaas ay xadeen tuugatiin ku dhexbaalin sidii markaas asaguna ku yiri marka cala xaqiiqadii baa lagu xambaaraya weeyaan qalu wa aqbalu alayhi ma la tafqidun qalu waxay yiraahdeen wa aqbalu wal xaalu qad aqbalu iyagu soo jeestay kuwa soo jeestay alayhim yaani naadigii kii dhawaaqayay iyo maaragtay kuwii la socday asxaabtiisii ku jeesanayo Yusuf iyo ninkii qaylina naadigii la diray xaggooda ayagu ku jeestay bay waxay yiraahdeen maada tafqidun maxaad weydeen maada ay ma alladhi shaygeebaad tafqiduna ay tafqidunahu aad weydeen maxaad weydeen yaani ma alladhi faqadtumuhu waxaad weydeen waa maxay ku yiraahdeen waa soo jeesteen hadalkaas ayay maaratay sidaa weydiyeen walidaalika maada tafqidun yaani ma aynan oranin يعني ما اينان اورانين ما الذي سرقنا ما اينان دهين ما حان حدنا ما اينان اورانين مركا سببتو حي اميهين يعني مركا ما حان حدنا هدي رهدان يعني وحا ايماني سشكبا ماشي ايماني مركا وحي جزمينيان ويقوينيان ان اي بريهين وسرقا يتوغا اي بريكيين مركا سيرور محاويدين وعد ويدين وامح حان اللي كحضنا انا ترادي ديو محاد ويدين انا ترادي عبارة ويكالة هاي ويان وكل وانا اكسنت هاي ويا مركا هذا الكا وحو جزمين ايا يعني وحي جزمين ان برا اذو ان يسمح بحد لان ما يوقع وحي مارتي اللقاتي وكما هيا ويا قالوا واقبلوا عليهم وحي الهدن ايقو ضدكي سو قابل كوي النادين اي ايقو قابل اي وحي كوي الهدن ماذا تفقدون يعني محاد ويدين وحاد ويدين وامحي وحد لأذهين وامحي ولذلك وحال إلى نصيغة المستقبل واستعمالي مضارع استعمالان يعني ماذا فقدتم مؤسا به محاد ويدين مؤرن أورني ماذا تفقدون محاد وين يسامبوا فعل مضارع وكبه وحي إليهم واستحبارا لتلك الصورة صورة داسة لك إنسان يا مركز مضارع لك عبر ياوية قالوا مركز النادي إذا لسعود وحي إلى ذلك نفقد وحان ويني وحان وينينا سواع الملك يعني وين وينيوا ماضي وكلو عبارة التاسوية سواع الملك بقر كسوس كيسي أيان ويني وصاعو سوس كسبا ويني مركاسي يعني مارت وحل إلى هذا جعالة وحل إلى هذا هو مثل جعالة وحل إلى هذا بادي فتو حسامال إلى هذا لنك بادي ذا كان وحسان سينيا سلمي إلى هذا بادي فتو سلمتها يعني قفك وحك كان بانسينيا أيا الله سمينا جعالا لو يلي يوي ولمن جاء وحي لالي ولمن أحد وحولي جاء به يعني سوسكي لي ما دعو كانوا قبل التفتيش بالوجه انت الله بارنكور وحوليه الله سيني حمل بعير رتر ركي بالسينيا رتر ركي أو قمحي أو مارك قمديئة أو راشنا بالسينيا يوي مركاس وحور وانا انغونا زعيم اي كفيل مد ضلن قاضي الضمانات قاضي يباناي به اي بحمل البعير رتيغا ركيس انا سيو انا ضلن قاضي مركا انت لا يدين بارين كهر هلا سو سارو سي اد يمكن او هشان رتي كلو ركي او زائد ادو هشان هلا كينو ويا هبلكاسي كو يرادين مركا يعني arintan yaani waxay ku tilmaamaan dambana oo waana bihi zaciimunta waxa la ilaado waa minbaadu damaani wal kafala la ilaado wa ara idin damaanad qaaday oo idin kafiilahe يعني إن رسوس كلا يعني فلك كلا رترك كلا ينسيه شاب كان مارت الحال إذا هذا رسوس كحد إسك كان قالوا وحيد هذين نفقد وحويني الله نهي وينينا سواع الملكي سواع هي سقاية واسكم دواتان سواء نبوية بقر كسوس كي سبان الله نهي ولمن جاء قف كي لي مادو به سوس كي لي مادا وحولي هاي يعني وحولي حمل بعير رتركي أيه ولي هو لصين يا الراشين أهوية وأنا أنيقنا زعيم متك فالق هذا يا نهي به شاقة متكاس ضمانت قاضي إن مارتي حمل بعير لصيو أيان مارتي أهايب ولي مارك هذا القفك أرانيو وناديه وي قفك ناديه أهاي نادى منادي أي هذا القرانيو وي والله نوبس وشيقه وي قالوا تالله لقد علمتم ما جينا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا وحير أهدين ويلشي أولاد يعقوب عليه السلام أي هذا ليو قالوا وحير أهلين كالله الله بان كل دارميه لقد علمتم واد اكتهين إذنك ما جئنا إنا نمو إيماننا لنفسد إنا فسادنا في الأرض ذلك دحديسا سرق يتوب إنا كفسادنا إنا نمو إيماننا واد اكتهين واد كور قلتان مركاسي مركي تاسا يهلين هذا الكاس إنيسا سيرضا أي كبرتين إنيسا نحين توجدوا إذا كم دين مركب وش هاجين أيه حدنا وحي يعني إسكام فينا يا أو نفتو أودي ذي يا إني توجد نقدان سارقين إني يهين وما كنا أن نقول ما يهين سارقين كو توجد ما يهين كو توجد ما يهين بيرن مركب دار تاسي كو أكيدين إني كور قبام بين ولي بكو دارتين وسي سي أقول قبام مركب بكو دارتين سي كو أن أوجين رام صار سي أقول قبام ويلشان ألقى يدوك الشام قيمي هنا نتوقع أحيان مفسرين توحي إليه ومركي لبادو أي مادان مصروي مركي لبادو أي مادان أي ماشان وحكا باكتان باقنا لقصيه مركا وحي كبرتين باكن آدو وناكسن كبرتين باكن وناكسن سير حسنا أي كو أغادين مادام سفرتي هوري سفرتان بدقم في عاني كل دقمين أي مركي أوقريان أوداريان أيغنا إني وانا كوي قانان من كان وحن وانا جحينكم أي قانان ولا قالوا حير هذا الله الله ما كنا رمي لقد علمتم واد أكتهين إذن كأرام مصر أيدت كنا مارت بقر كي رجل جراي ما جئنا إنا نو إيمان لنفسد في الأرض نلك إنا فساد حيا لي سرقة توجد وحال إلى هذا ومن أكبر أنواع الفساد في الأرض بالله فساد أرض الله فساديه كود ووين متكمل ابو يتوغد ولذلك دينتين الاسلام كودوغتين قفك سارقا او توغي عقوبه وسميسيو كعنت ان لغا غويا لو سمي قدعيسه او نوقتو دك مسلمين تصح خولهود او بدبادان سي دك مسلمين تخولهود او بدبادان ومد كل خولهود او بدبادان ايا ردعي لوو سمي عقوبه لو غلياو وانا اوغتين اسلام كسدو جيديهي با خير بدن ان غعنت لا جرو ايا خير بدن kana wanaagsan boqolkiiba boqol waxa ay maartay gaalada ku bedeleen oo ah in la xabiso qofka xayir qofkan yaani tuuga markii la xabiso wax xisaabtamaya wuxuu leeyahay intaas oo milyan hadda dhacdo oo intuusan xarig gelin ayu xisaabtami yaani ama bank hadda oo ama qof hadda oo ama shirkad hadda oo oo soo xisaabtamaya wuxuu leeyahay dhowr sano lagu xukumaayo dhowrkaas xabsiga soo dhameeyeen haddii xoolahaas baad u baxsanaysaa weeyin laakiin ninkan yaani marka sidaas oo marka tuugada ay waligaa u soconaysaa laakiin marka xukumkii sharciiga la qaato lama dibayo ninka gacanta laga gooyay markii tuugada ku cadaato asoo gacan go'an boo dadka ku dhex jiraaya ceebna ugu filan tahay yaan umada kalena way ku waantoobaysaayo gacantaas ma walba oo gacantaad yaa laga jarin boo oranay waa ka joogsanay wixii xumada uu ku dhaqaaqi lahaa weeyaan marka yaan xukumka islaamka ayaa u khair badan inay dadku qaataan weeyaan لقد علمت واد اوغاتين ما جئنا انا نمو ايمان لنفسد في الارض ذلك انا فساد ما انا نمو ايمان وما كنا انغنا مين سارقين كوتوغا ما اهين يعني سجيهن هي طبيعتهن اخلاقهن توغد كمد ما اها وهي صفه ان لنا كمد ما هو انت مرك اسدافسدين ايا يعني مارتي نادغي ددكي لجري ايا يوسف يرغي سي با سؤاشا ويدين قالوا وحير اهدين يعني واحد أرانيه نبي الله يوسف يدك الله جريه رام سروي فما جزاؤه فما محيبه أهاري جزاؤه سارقي أسوس كحري جزه سي عقوبتي سوا محي إن كنتم هدئاتهين كاذبين كوبين شيغي فيما تدعونه لأنفسكم من البراءة عن السرقة توبدا إن كبرتين أتشاغن إسان كو كوبين شيغي هداتهين محوية عقوبات الأدمار في قفكاس العقابية بحير ربان إني أيق أفكو ذا كهلان حكم كي عقوبة اللي صار لها أيق الوحو حكم لها إن أفكو ذا كهلان قالوا مكاسي جوابين وحير هذين جزاؤه سارقة مثل توقعه يعني سوس كي حضي أبا المرنتي سي عقوبة ديسو من أحد كي وجد الله له وجد الله له في رحله ألابتي سبحلي سلقه إلهي فهو إساق جزاؤه يعني جزيه سيئة إساق الله قبسا إساق الله حبسي إساق الله أدنصاني الله حيصاني يوي الله قادم فهو جزاؤه كذلك أي مثل ذلك الجزاء جزاها ومارتي آدي أدو ناكسا أبا المرين تاس أن مارتي يعني قفكاس أن أبا المرين يعني جزاها بنجزي كو أبال مرنا أبال مرنتا كامل كا بنجزي كو أبال مرنا الظالمين كو ظالمين تأوه حق ذاتك كلكو حد بو ظلميو ساسان كو أبال مرنا هذا الكاسي يراني مركا يعني قالوا جزاؤه من وجد في رحله جزاؤه ولا مبتدي سنية جملة من وجد في رحله أو جملة شرطية أهنا هي جواب سنجرا أي خبر المبتدا نقونا يويا مركا يعني مبتدا خبر كيس أصغو نقونا يويا هل كاسا لقدقية مركو حيليين وحاوي ومن باب إقامة الظاهر مقام المضمر فيها ناشي لقرين لها ضمير كاللقدقية لها بأيضو ظاهرة اسم كيو ظاهرة ناشي لقدقية جملة دي ظاهرة ناشي لقدقية ناشي كأران لحايين جزاؤه من وجد في رحله فهو هذا كإنتا لغسم لها أي سيء عبدين فهو جزاؤه أي رهدين وياه قالوا حي رهدين فما جزاؤه أبا المرنتي سوامحي كوف قف كسارق وسوس كحضي جزيه سي عقوبة دي سوامحي إن كنتم كاذبين هداد بين شيقيسان حضر كأميذين أنا قلتوا قماهي هداد بينكو شيرتان حو نقن عقوبة دي سان قالوا حي رهدين جزاؤه عقوبة دي سو من أحد كي وجد له في رحله ألابتي سدحذي أن الله جهرائي فهو إسقى جزاؤه جزيه سنقونا يويا أرنكات مكو حيليهين يعني سيد ابن كثير وكالو سوقورين أيو وهكذا كانت شريعة إبراهيم عليه السلام أن السارق يدفع إلى المسروق منه يعني وحوي دينة النبي الله إبراهيم با وحي أحي قفك توقئه إن جزيه سأو نقضى عقوبته سأي نقطه كي أو ألابت كحضي إلا سيئه وأسأل الله ديبه يعني سيئه أدون صدوه سيئه أدون صدوه ولذلك الشيخ ناصر السعدي أسأل ساسه وقلوه كم مصيره يحوليه وكان هذا في دينهم أن السارقة إذا ثبتت عليه السرقة كان ملكا لصاحب المال المسروق كي حوله الحضي اسكالها أي ملك النقنية يعني يسترقه سنة هل سنة أي أدون سنة أدون بو نقنة مركا نبي الله يعني مارتي يوسف وحوقاتي حكمكي دينتي إبراهيم أي كبقي ولالكي أكرهر سبع قدالك أرك الدون إن شاء الله تعالى يعني دينكي نبي الله إبراهيم أي ولالكي كرهبانيا مرة بدين الملك إنه كرهبته بقرك دينكي سينه كرهبته موضون يويا كذلك أي مثل ذلك الجزاء الكامل جزاها استميسترا أيام أوكلة بأن نجزي كأبال مرنا الظالمين أي الظالمين لغيرهم تتكدتك كرى الظلمية وحقه وذي حولك ودقاته جزاها سدينها النوية لغير ذلك مركاسا مركا مدام أيهو إسكوه بانين يسوى حبحة أي كان نوايين بمركا هذا بارس لقلي فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه فبدأ يوسف وبلاغي أما نادي وبلاغي بأوعيتهم ويرشدوا بكبلاغي قبل وعاء أخيه يوسف ولالكيسي كو هويدا كو اباها اها ويلشيسي كهر انتو سنفتشين تفتيشكي يفتشادي بارستي وحكومي لابي ايغو كو بلابي ولالكي كلو كو بلابي ويا ثم مركا كبعدنا سو اسو سعود مركو كي ولالكي كو يمي استخرجها وصو صاري يوسف ها اصاعي اما سقايديا ايو صو صاري من وعاء اخيه ولالكي ويلكي سي ايو كلاسو بحي ويا حيلول باسيها قشتي وماشي كورتي ويا كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك كذلك أي مثل ذلك الكيد العجيب كيد كاس إيه مارت حيال الداس عجيب كبدا بان كدنا يعني أي دبرنا وعلمنا وأوحينا أيان مارتي برني أو أيسرني أو أدبرني ليوسف يوسف ايام ادبرني ويا والهام الهي سبحانه وتعالى اوصيه انو دينك يعني معرفة النبي الله ابراهيم انو ولالكي كلحر ما كان ما سمحان يوسف ليأخذ اخاه ولالكي مد ريبتا او قاطي مد قاطو او ريبتا او ولاليه كالريبا ما سمحان في دين الملكي بقر كالدين كيسي مد كل ريبتا ما سمحان ويا دينك بقر كاوسكرها او دين الكفر قاها كما اوصن قادنين دين ابراهيم وكو قاطيبا لوجه لويا الا ان يشاء الله يعني الا بمشيئة الله سبحانه وتعالى حدين الحكومة دان ارنتان الحكومة ياهي اينا دين النبي ابراهيم لو عرن لهين يوسف كما قاتين ويلك ولا الكيسة كما الربتين دينك الهي كما الربتين الدين الملك كره بالله لكن مشيئة الهي بوحي كانتي إنه دين إبراهيم أو كرر تولي نرفع وقريلنا درجات درجوين بقريلنا من أحد بان درجوين كيس قريلنا نشاو آن دونه وفوق كل ذي علم علم مثل صاحب كل دمانتي دشي وحا هذا كركي ساهاد وكسر ريو عليم من علم بضم بدشي ساهاد وكسر ريو مد كستو علم له مد ما كسي سريو الله سبحانه وتعالى إلهي بواح كستو علم له كوذا سريو فوق كل ذي علم عليم العليم هو الله سبحانه وتعالى إلهي بعليم كله جيداوي مرك هل كان مكيددي أما حيالذي نبي الله يوسف أو سميي أيو رب سبحانه وتعالى كورمي إنو ولالكي ويلكي سأو فتشادي بارست أو سنكم باللابيني ولاليه سيكرا أو كم باللاب محايل هذا كم كم باللاب تهم إيمان كرتو حبي صلى الله عليه وسلم أمر يسوى بسينا إيمان كرتو سينا مركو أوتو من بو ولاليه سيك لك بالله وحو كلا صباحي ولالكي سويلكي سيو كلا صباحي مركو صباحي يوسف سيداس ولالكي كريبتي محايالي إلا أدوز صدو أيقا قبو ننكي توغو سادي قدر لغيهلو وين أركا ولالكي سويلكي سيو لغا صاري وأجيلي سيداسي مركو كو أقلادين أيقنا حكم كاسنا أو سيداس أقود عيوية فبدأ نبي الله يوسف وو بلابي بأوعيتهم ويلشو ذبو كبلابي تفتيشك أي فبدأ التفتيش أيو بلابي يوسف بارستي بأوعيتهم ويلشو ذبو كبلابي قبل وعاء أخيه ولكن ويلكي سبارستي سكور قبل تفتيش وعاء أخيه بلوجينا انتو سو ولكن ويلكي سبارين كور أيو كو ذي باري وين ثم استخرجها وقول صباحي صاعي أما سقاية ذي بصابح سدي من وعاء أخيه ولكن ويلكي سبوسوسي كلاصو بحيوية كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك كذلك يعني أي مثل ذلك الكيد العجيب بان كدنا يعني ما ركتي أن أدبرني أن أحيلين ليوسف يوسف أن أحيليني مرك كيد كان يعني ما ركتي سيد ابن كثير أوليه وحوليه وهذا الكيد وهذا أوليه من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاه لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة يعني ساسو أرمي أرمتا كيد كان إلهي أوشيبي كيد كي حذرتي حميد ما أخيانا لا أهيد ما وحيلو أمارة محبوبه لجعليه و الله رسول كي سبع راضي كي يهينو محايلة حكم كودي أمبا لقفوليه ولا الكيس نسي عادي بو مركا كلاسو حري ساسو أرمي ياوي مركا شوكاني وكلا وحو ليهي وحي دليل أتهي آية دني مركو قفك الربو غرض صحيحة دن أرين مراد صحيحة وطوصل مركو الربو إنو قارو إنو أمري كارو شيء سورة دي سؤالاتهي سورة حيلة إيا مارتة إيا كجرت إنو أمرو أيا لوقات يعني مارتة إني بنانتهي بلغة قادن إيا حديثاً أرنكاس أوسن خلاف سنين شرع ثابت أوسن خلاف سنين شرع السجن هدوس خلاف سنين يعني حيال هذا سكر والله مري كرابولي حتى في الإسلام وأنا لا أقول يا ابني يعني هذا الكاس قرن يويا شو كان شو قرن يا وفي هذه الآية وفي الآية دليل على جواز التوصل إلى الأغراض الصحيحة بما صورته صورة الحيلة والمكيدة إذا لم يخالف ذلك شرعا ثابتا هذا الكاس قرن يويا كذلك كدنا ليوسف مرك كدنا ذا بمعنى دبرنا والغفصنا وقد دبرناه إلا مرك حيالة سمينة سواده وحد دبره يساوي وحبات دبره يساوي أما بمعنى علمناه والغفصنا كذلك سيد أسبان كدنا عن أبرني ليوسف يوسف عن حيالة أبرناه والغفصنا أما كدنا ذا بمعنى أوحيناه إليه أنه وحيوني والغفصنا يسرناه وليرك يسرنا له ونفض ذين انت بوالأوران كراوية ما كان مؤسرناه عن يوسف ليأخذ أخاه ولالكي مدقاته مؤسرنا أوريبته ولا ليه كريبه في دين الملكي بقر كالدين كيس مدقو الريبته مؤسرناه عن سيدا ضحاك بن مزاحم غيره بأورنا يعني وحي إليهم يعني مركة آيدها الكوفة سريا لم يكن له أخذه في حكم ملك مصر بقرنه حكم كي بقر كو دتك كما مري جرى مصر نيكي مدخد هو بقر كودي حكم كي سي دين تيسي ما ورن كو قادنين ما هي بقر كي دين تيسي وحي هي نينك سارقه يعني سارقه توق مرخد هو حدو اسو حكم كي سو هو اهابينين ان لا غراعو توق ولا غراعيه iyo in yaani ma aragtay lagu ganaaxo inuu dhiibo xoolaha uu qaatay laba laabkood inuu bixiyo sidaas boqorka oo dhaqankiisu aha oo dadka ku maamuli jiray xoolahi oo xaday laba laabkood baa laga qaaday waana la garaacay sidaas uu xukunkiisa yahay laakiin Yuusuf ma sameeyay ninkaan inta la garaaco xoolahi laba laabkood laga qaado xataa marka taas oo kale ma ahayn inuu reebto uu rabay marka keydkan kale ayuu sameeyo دين الملك وحبكم قادنين دين الله يبقى قاطي دين الله يكون ربطي ويا محايا الوحي قبطاه دين النبي له إبراهيم نينك وحدا وحي مركو أي كعداء تتوغذا إلا أبضان صدو مدخل سنعة أسبق أمارة شقالة نقضه أي أي أحيد بولي مركا ما كان مؤسمه عن يوسف ليأخذ أخاه ولالكي مدقاتي أو ربطي ما أسمعني في دين الملك بقر كدين كيسكما أوران قادني يحكم كيسكما أوسن قادني إلا أن يشاء الله إلا حال مشيئة الله إلهي مشيئة ذي سدونيس ديسا إيا إذن جيسي إرادة ديسي مويد محايا روحي ليهن لو ردت الحكومة إلى دين الملك لم يتمكن يوسف من إبقاء أخيه عنده هذا حكم كملكة أو قادن لها نبي الله يسو ولالك كلما باقي النقدين من الريبتين انت اللي قراعه وقرامة اللي الدش اللي قصار باتك لديه الهي دفك الراعي لها هذا حكم كخادن لها لكن مشي أذي إلهي إرادة دي سبوكوه عليه بلوجي ذوي نرفع درجات من نشاو نرفع وانقري لنا درجات لبقر أبو والأخرية نرفع درجات إلا تنوينيه وقراءة عاصم يحمز إكساي تنويني أخرية نرفع درجات إلا إرادة درجوين بان كوريالنا من أحد بان درجوين كيس كوريالنا نشاو أنظر قراب انت يدو صاحرتي والسكو إضافية درجاتي هل حركة لسارة لما الشقة لما سارة ومعنى يدو حوي نرفع درجات من نشاو بأرنسا والسكو إضافية نرفع وان كوريالينا درجات من دت درجوين كود قف درجي درجبي أيانا كوريالنا نشاو أنظر سيد إلهي بالنبي الله يوسف درجه سأكر يالي على إخوته ولا له أكفض لي إلهي قفك ودونه درجه سأكر قاذاويا حايا لدتك أهل العلم وإلهي درجه سأكر يالا سيد الله في سورة المجادلة ونوشه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يعني الله تتك أهل العلم المؤمنين تأيقوا درجه bahadana dadka ahlul ilmiga darajad ka dheer iyo la siisiya ilm darajad dheer baa la siiyaa wiil wa fawqa kulli dhi ilmin ilmi mid u saahib ah dhamaanti kulligood dushooda waxa ahaaday alimun ahad ilmi badan ayaa ahaaday yaani qof kasto ilaahay oo ilmi oo maaratay ku fadilo oo ilmi darajad uu ku siiyo أحد ما كسي سري إلى إلهي سبحانه وتعالى لقى قاره سيد حسن البصري رحمه الله وكفى سري ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي إلى الله عز وجل بوري يعني حسن البصري وحولية عالم مجر ليس عالم إلا فوقه عالم عالم هدارة متك لا كسي سري عالم كاس متك لا كعلم بذنة كسي سري حق علمي كبر إلى حتى ينتهي إلى الله عز وجل إلى إلهي علمه وكبر ما هذا صاصم بيدته أكل سريانه ولذلك عبد الله بن عباس وحكوف سراء وفوق كل ذي علم عليم وحوليه هاي الله وكوف سريانه الله العليم بوليه سلاء سعيد بن جبير وكورنا يه وأرضه سيئها وحوليه كنا عند ابن عباس عبد الله بن عباس بانو لجوغني فتحدث بحديث عجيب يعني شكاد قيمة بذن حديث ورآد قيمة بذن أي شيء مكاسا فتعجب رجل من ناشف النيابة أنه كان علمي سيوح وكارلي عبد الله بن عباس والله يالي مكاسا أنك وحويري الحمد لله وفوق كل ذي علم عليم أيضا وأخرين إله ما هذا سكلا عالم كست عالم باكسر ريو أسوى عبد الله بن عباس وجهده ويالي حي العلم يسو الله يابي عبد الله بن عباس وحويري بئس ما قلت وحات رباح ماذا هذا الكالذا هذا الحنة وهو ناكسر ما هذا أورانيم الله العليم الله عليم وهو فوق كل عالم عالم كست كل دين إلهي بكسر ريب أرمه مركه وفوق كل ذي علم عليم إلهي بكل ماني وأسقى شيء والبابا يعني مارتي علمك كسر ريب هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.